تصريح الدكتور صلاح الدين الأيوبي الناطق الرسمي باسم جيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد الفيدرالية. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الاحتلال الأمريكي الصهيوني الصفوي للعراق يسعى جادا إلى تنفيذ مخططات خبيثة ترمي إلى إضعاف الأمة العربية والإسلامية وهزهزة كيانها وتمزيقها وجعلها تابعة ذليلة بعد أن كانت قائدة رائدة. ولم يرضى المحتلون بالتقسيم الذي فرضوه على أمتنا قبل ما يناهز قرنا من الزمان، بل إنهم اليوم يريدون تقسيم العراق من خلال الفيدرالية التي شرعنوا لها في دستورهم الصهيوني الذي لقنوه لعملائهم الذين قدموا بهم وفرضوه على الشعب العراقي. ومن خلال الترويج لهذه الفيدرالية وطرحها بديلا عن الصراعات والخلافات التي صنعوها وحاولوا جر الشعب العراقي إليها، لكن الشعب العراقي شعب موحد عريق أصيل لا تنطلي عليه هذه المخططات البائسة ولا تفرقه هذه الألاعيب الباطلة. إن الغربيين لما اخترعوا الفيدرالية في بلادهم فقد استندوا إليها في توحدهم بعدما كانوا متفرقين واجتماعهم بعدما كانوا مختلفين لتكون الفيدرالية السبيل لاجتماعهم وتوحدهم فجمعوا شتاتهم وفتحوا الحدود بينهم ووحدوا عمالتهم وعقدوا أحلافهم. فالفيدرالية كإبرة وخيط جمعوا بها بين أوصال قماش فجعلوا منها قطعة واحدة مرقعة. لكنهم لما احتلوا بلاد العرب والمسلمين وبخاصة العراق فقد طرحوا الفيدرالية طرحا معاكسا لطرحها في بلادهم، فقد جعلوها السبيل لتمزيق العراق من خلال فرضها على شعب واحد وأرض واحدة وحضارة واحدة وعنوان واحد. فهم كمن أتى على قطعة قماش بيضاء جديدة لا عيب فيها ولا خلل، فأراد تقطيعها أوصالا ثم جمعها من جديد بخيط وإبرة لتكون مرقعة بعدما كانت واحدة ومعيبة بعدما كانت سليمة. فيا لبؤس مخططاتهم ويا لخبث ألاعيبهم. ثم إنهم لما رأوا وحدة الشعب العراقي وصموده وإباءه ورفضه لمخططاتهم الخبيثة وفي مقدمتها الفيدرالية بدأوا يحاولون فرضها عليه، وذلك بضغطهم من خلال حكومة المركز العميلة على محافظات العراق بالتفجيرات التي تستهدف الأبرياء وعمليات الاغتيال والاعتقالات التعسفية والحرمان من الحقوق ومن خيرات البلد، يصاحب كل ذلك التلويح بأن الفيدرالية هي السبيل الوحيد للنجاة من هذا المعترك، وذلك بأن تنفصل المحافظة عن الجسد، وذلك بأن تنفصل المحافظة عن الجسد العراقي تحت مسمى الفيدرالية تمهيدا لانفصال تام تحت مسمى دولة جديدة، ليندرج الانفصال تحت قاعدة ارتكاب أفضل الضررين. ليندرج الانفصال تحت قاعدة ارتكاب أخف الضر ليندرج الانفصال ليندرج الانفصال تحت قاعدة ارتكاب أخف الضررين، فإما وحدة مع ظلم وتفجيرات وامتهان وسلب للحقوق، أو انفصال مع وعود بالتمتع بحقوق كاملة وأمان وسلام. وبعد، فإن شعبنا العراقي بكل قومياته وطوائفه واع ورافض لهذا المخطط الصهيوني أمريكي من جذوره. وإننا في جيش رجال الطريقة النقشبندية سنقف بوجه كل من يحاول أن يفصل شبرا من عراقنا الحبيب، وسنستمر في جهادنا، ولن نغمد سيوفنا حتى نرى عراقنا محررا واحدا معافى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الدكتور صلاح الدين الأيوبي، الناطق الرسمي باسم جيش رجال الطريقة النقشبندية.